بحمد الله لا حرج ولا اضطراب ولا حيرة، فمن أراد الهدى فليسلك طريق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وليدع عن هذه السبل المتعرجة والمسالك المنحرفة والطرق المنطلقة إلى نهاية غير حميدة. فإن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها التي لا يزيغ عنها إلا هالك، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. والمحجة هي الطريق المسلوك الذي من دخله لا يخشى على نفسه أن يضل، فطريقه صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، عليها منارانِ مشعان إشعاعا لا يترك ظلمة في الطريق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سار في هذا المهيع بين هذين السراجين الوهاجين لن يضل بإذن الله. فإن أراد أن يتخذ إماما يقتدي به في سلوكه وعبادته وترتيبه أوراده غير سيد البشر صلى الله عليه وسلم، قاده هذا الشيخ وصاحب الطريقة إلى متاهات قد لا يستطيع عند دخولها أن يخرج منها سالما إن خرج. فأنصح هؤلاء في كل مكان في السودان أو غيرها أن يزلوا الأعمال بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليدعوا كل من دعا إلى طريقة أو اصطنع لنفسه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرى أن فضلها له حد لا حد له. فإن الله جل وعلا قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره. وفيها ألفاظ متعددة لا تحرج في معناها عن هذه المجملات، بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين، وبعضها ليس فيه آل إبراهيم، والبعض فيها آل إبراهيم، وبعضها فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألفاظها لا تحرج بعيدا عن هذا اللفظ. فإذا كان صاحب الرسالة وإمام الهداة وسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه، فالذي يتخذ طريقة وصلاة كالمشيشية وغيرها وغيرها هذا اختار لنفسه هديا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فأصحاب هذه الطرق في الحقيقة إما أن يكونوا اجتهدوا فوقعوا في هذه المنعطفات التي تخرج بهم إلى متاهات لا سلامة منها، وإما أن يكونوا أرادوا أن يبنوا لأنفسهم مجدا على حساب إضلال الناس. وفي كلا الحالين الأمر خطير، ينبغي للمسلم الحريص على نجاته من عذاب الله يوم القيامة والراغب في اتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن ينبذ هذه الطرق نبذ النواة، وأن يختار ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فسيرة محمد صلى الله عليه وسلم مدونة، واعتنى بها أئمة الإسلام ونقاد الآثار ومحصوها، وأعماله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجلة لنا حتى كأنما انتقل منا أمس القريب. اللهم صل عليه. فربنا حفظ لنا ديننا، حفظ سيرة نبينا، حفظ حركاته وسكناته وجميع سلوكه صلوات الله وسلامه عليه. فما على من أراد الهدى إلا أن يقرأ في كتب الشريعة كالصحاح والسند والمسانيد، والكتب المعنية بتدوين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله ليعلموا الطريقة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كان مسلكا سليما وطريقا ميسرا، لا إثر فيه ولا أغلال ولا رسوم ولا قيود، وإنما هي عبادة سمحة يسيرة سهلة مبسطة حنيفية سامحة، ملة إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فإذا وفق الإنسان في كل مكان إلى الاقتداء برسول الله وترك هذه الدعاوى الباطلة التي يدعيها إما أصحاب هذه الطرق وإما أتباعهم بأن متبوعيهم ضمن الله لهم نجاة من أخذ طريقتهم، وأن بعضهم تلقى طريقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا عجبا، يغفل أو يجهل سيد هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق الطريقة هذه، ثم يعرفها رجل وجد في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ويزعم أمثال هذا أن من رآهم لا يدخل النار، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عددا كبيرا ممن رآه دخل النار. فيا لله العجب، هؤلاء أصحاب هذه الطرق يكونون أكرم على الله من سيد الخلق محمد بن عبد الله، معاذ الله أن يكون ذلك. أنصح السائلين من أهل السودان والمستمعين في أفريقيا وفي جزيرة العرب وفي كل مكان أن يتقيدوا بما جاء عن الله وعن رسوله، وأن يتركوا هذه الطرق النقشبندية والشاذلية والتيجانية والقادرية وغير ذلك من الطرق وما أكثرها، فإن كل ناعق ينعق ويقوم باتخاذ طريقة، وكل شيخ وإن كل شيخ في بعض الأوقات يبني له زاوية ويزعم أنه يصلي في الحرم، ويزعم أنه يذهب إلى بيت المقدس، ويزعم أنه يصلي الفجر في مسجد رسول الله، ويزعم أنه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وأن يستبرئ لدينه وأن يأخذه من مشكاة النبوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، الواقع تفضلتم وأفضتم في الإجابة، جزاكم الله خير، وما ذلكم إلا لكثرة الرسائل التي تسأل عن هذا الموضوع. فالرسالة الأولى هي رسالة الأخ هاشم محمد عباس السوداني من الرياض في المستشفى التخصصي. رسالة ثانية من الأخ عمر الشيخ محمد سوداني يعمل في الرياض كما يقول، وأخرى رسالة بعث بها مستمع يقول من السودان الخرطوم، ورمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، ويقول إنه من جماعة أنصار السنة المحمدية. رسالة أخرى من الأخ محمد عبد القادر محمد ومحمد سر الختم إسماعيل من السودان المديرية الشمالية، ولهم أيضا نفس القضية. رسالة أخرى اكتفى أصحابها بالتوقيع في نهايتها، وأخيرا رسالة بعث بها أخونا محمد أحمد تركي. كل هؤلاء الإخوة مجمعون على التذمر من كثرة هذه الطرق الموجودة في هذا البلد الشقيق، والوعي لدى إخواننا في شعب السودان يدل عليه هذه الأسئلة التي يسألونها. الواقع شيخ صالح يسمون بعض الفرق، البعض منهم يقولون إن هذه الأسماء متعددة والهدف الوصول إلى شيء واحد وهو الالتقاء تحت كلمة الله، والبعض الآخر يشكك في هذه الطرق. لا أدري هل لكم من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع أو ننطلق إلى قضية أخرى. الواقع أن هذه الطرق إن كان أصحابها يلتمسون الهدى ويريدون التقرب إلى الله جل وعلا بما يرجون به رضاه، فليتبعوا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا سد السبل وأغلق الأبواب وأوصد المنافذ إلى جنته ومراته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أي أن لا يعبد الله، لا يتقرب إلى الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هؤلاء إنهم كلهم يريدون بعملهم إعلاء كلمة الله لا داعي لهذا التخبط ولا داعي لهذه الدعاوى. فإعلاء كلمة الله رسمه رسول الله اللهم صل عليه الأمين على وحي الله المبلغ عن الله رسالاته. ومن أصدق من الله ورسوله؟ لا أحد أصدق من الله جل وعلا، ولا أحد أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبرنا أنه أكمل لنا الدين، فلم نعد نحتاج إلى طرق ترسم وإلى مسالك توضع عليها علامات. الله أعلم من عند هذه العلامات يدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا كثيرة متعرجة قال هذا صراط الله وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، من أجابه قذفوه في النار أو كما جاء في معنى الحديث. فهذه الطرق المتعددة إن كانت أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين، فهذا أمر يحتاج إلى دليل من الله جل وعلا، وقد انقطع الوحي بوفاة رسول الله. اللهم صل عليه. وإن كان من يدعي هذه الدعاوى يدعي أنه يريد إحياء شريعة رسول الله، فإحياء شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيق نفس الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله، أي الانتهاء عند نواهي رسول الله ونواهي الله جل وعلا في كتابه أو نواهي رسوله، والعمل بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، وفي ذلك الكفاية. فإن الله قال في يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يعد من ذلك اليوم ومن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حاجة إلى أي تشريع في رسم عبادة ما أو اتخاذ طريقة ما أو إضافة معلم يؤدي إلى الله أقرب من غيره وأسلم. لم يعد شيء إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لعل الشيخ صالح أيضا يتفضل بالتنبيه على موضوع ترصد أعداء الإسلام لهذا التفرق ولهذا التعدد الذي يبعد المسلمين عن شريعة الله. الحقيقة رأيتم هذا لو تكرمت أن الدخول في هذا الموضوع دخول يجر متكلما إلى أن يرجع ببصر فكره إلى وراء بعيدا ليعلم أن أعداء الإسلام حينما بهرهم وياؤه واجتاحتهم جحافله حاملة لواء الحق مضيئة بمصباح الهدى في جميع أنحاء المعمورة أفزعهم الأمر، ورأوا أن طقوسهم ومذاهبهم السيئة ومكانتهم في قومهم أصبحت في خبر كان، وأنه لا حيلة لهم إلا أن يكيدوا للإسلام بالإنزواء في ظلة ولبس اللباس النفاقي لحمل دعوته، ثم إدخال الطفيليات والظهور بمظاهر التنسك. فجميع البدع المنحرفة وجميع الضلالات إنما وجدت بأول فرقة وجدت في الإسلام، فبذرت بذورها وقام دعاة الفرقة وأصحاب الأهوى يبذرون على مختلف أشكالهم وأصنافهم، وفي كل تربة يضعون الحبوب المناسبة لها، فيبذرون في جهة ما بذورا فيها العنف والشدة، وفي أخرى يبذرون بذورا فيها التهالك والبكاء، وفي أخرى يبذرون بذورا فيها التقشف والتشمير في الملابس وأكل الخشن من العيش ولبس الخشن السيء من الملابس ولو كان الإنسان قادرا على ما هو أفضل من ذلك بمراحل. ثم يدعون على بطء بأن من روض نفسه مدة طويلة وصل إلى الله، فتسقط عنه بذلك التكاليف، وأعني بذلك من كانوا على مسلك التصوف. والآخرون زعموا أنهم ينصرون شريعة الله، وأنه يأتي يوم تنكشف فيه الأمور فيقوم قائم الله وينتصر ما يدعونه من حق. الله أعلم متى يكون ذلك، وإنما يكون عند قرب الساعة، عندما يأذن الله بخراب هذا الكون، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذه الدعوات السيئة وجدت بوفاة أو بقتل سيد الأمة بعد النبي والصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه بقتله قد كسر الباب المغلق الذي أغلق الله به على الفتن، فكانت تضطرب من وراء ذلك الباب. فلما كسر الباب انبعثت تلك الفتن، لكن لأن المادة الإسلامية في ذلك الزمن في عنفوان شبيبته، ولأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الوحي منه كانوا لكل ناعق بالمرصاد، وكان الناس على ثقة بآرائهم وأفكارهم النيرة، لأنهم تلقوا النور من معدن النبوة صلى الله عليه وسلم. فاستمرت الأمور، فكلما خبت نار الإسلام وتقاصر ضياؤها نشطت دعاة الفتن وقاموا مسرعين في الظلام، وكلما ارتفع ضياء الحق وانتشر خبت أولئك في الأثياء والأظلة، حتى وصل الوقت أو الحد الأمر إلى حد تمزقت الأمة الإسلامية أشلاء، فصارت دولة الباطل في كل مكان، وأصبح أهل الكفر ينصرون أصحاب هذه الدعوات، وأعني بذلك أهل الكفر في الشرق وأهل الكفر في الغرب، فإن التتار كانوا مناصرين لكل أصحاب الانحرافات ومؤيدين لهم، وربما اصطحبوا علماءهم في جحافلهم الكافرة، كما كان الكفر الغربي يؤيد أصحاب هذه الطرق ويشد أزرها لتطوع له الأمة وتذلها وتظهرها بأن الولاء لهذا العدو للدين والأمة أمر قد قضاه الله وقدره. فكان أولئك وهؤلاء حربا على الإسلام وإن تظاهروا بالإسلام، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره وأن يكون على حذر، وإذا رأى تنسخا من شخص استغربه فليزن أعماله وليعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ففيهما الضياء الكاشف الذي لا يبقى أمامه أي شيء يستتر. وإذا صدق الإنسان وتلمس الحق وطلبه وحرص على الاقتداء برسول الله وحده وبخلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم ووقف عند هذا الحد، فإنه بإذن الله سوف يصل إلى السلامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع ربما الذي أوقع الناس في هذه الطرق المتعددة المقولة الشائعة إن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، هذه المقولة شائعة في هذا البلد الشقيق المسلم، وأخذ هذه المقالة من رسالة الأخ أحمد صالح إدريس، سوداني يعمل في المملكة. هل من رد على هذه المقولة شيخ صالح؟ هذه المقالة من حيث الإجمال فيها شيء من الصحة، وهو أن الإنسان يجب أن يتلقى العلم عن العلماء، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن حيث التعبد والسلوك يجب أن يسأل عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة إنما هي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يعمل بعمل شيخه ويعبد الله بطريقة شيخه فهذا إنما اختار شيخه وطريقته على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الضلال. فإذا أراد السائل أو صاحب هذه المقالة، لأن القصد بذلك لا بد أن يكون الطالب عاملا بعمل شيخه، وهذا مريد، فالمريد لا بد أن يتقيد بإرادته بشيخه وما يمليه، وأن ينظر إلى حركاته وسكناته، وربما وصل بهم الأمر إلى أن يحرم نساء الشيخ على متبوعيه، ويضع له شيخهم بهذه المثابة منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم أغلى في هذا الأمر وقال مقام الرسالة في برزخ ومقام النبوة في برزخ، فوق الرسول ودون الولي، فيا سبحان الله صار الولي أرفع من الرسل ومن الأنبياء، فهذا من الغلو السيء ومن اتخاذ المتبوعين الكثيرين، وهذا أشبه بمن يقول الرسالة لم تختم وكل رسول ينسخ ما شاء من رسالة سابقة، وتعالى الله جل وعلا ختم الرسالة بمحمد وأغلق الطرق إليه إلا عن طريق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فالتعلم وتلقي العلم من العلماء هذا أمر مطلوب، فإن الصحابة تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا العلم عن الصحابة، وهكذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يعني أنها المقصود به العلم وليس السلوك والتظاهر واشتراع الطرق التي يزعمون، فإن التيجاني يقول إن من رآه لا يدخل النار، ويقول إنه أخذ الطريقة التيجانية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للناس ويلقي عليهم المعلوم ويرسم لهم الطرق، فكيف يترك أمته تضطرب هذا الاضطراب؟ هذا من أبطل الباطل، ومما جعل الشيوعيين من جانب والغربيين من جانب آخر يضحكون على الإسلام بسبب اضطراب هذه الفئات الضالة المضلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.